إلا في الميراث، فإن الله عز وجل قد بيّن أن المواريث ما تكون إلا للأقربين، الوالدين والأقربين. قال الله عز وجل: إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بيّن الله عز وجل من هو صاحب القوامة، من هو المدير في الأسرة والقيم في البيت، هل هو الرجل أو المرأة. فوضح بما لا يدع مجالا أن القوامة بأيدي الرجال، وسبب لذلك وبين العلة فيه، ولم يتركه هكذا، لأنه سيأتي قوم يقولون: لماذا فضل الرجال على النساء في أن تكون القوامة بأيديهم دون النساء؟ قال الله عز وجل: بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجال فضلوا بقوة الأبدان، وفضلوا أيضا بقوة العقول، وهذا معلوم يا إخواني. ولذلك جعل الله عز وجل شهادة امرأتين بشهادة رجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولم يرضى شهادة المرأتين إلا بأن يكون معهما أيضا رجل، لما جبلت عليه المرأة من النسيان، ولما جبلت عليه من التردد، وما جبلت عليه من قلة القوة والبيان في الخصومة. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا من الضعف الذي جعله الله عز وجل مكونا في المرأة. وهذا الضعف هو أحد الأسباب التي تجعل حياتها بالرجل لائقة ومناسبة، لأنها لو كانت قوية مثله ما رضي أحدهما بالآخر، لكن هي تركن إليه وتأوي إليه وهو يسكن إليها. لاحظ هذا التزاوج والتناسب والتشاكل بين المرأة وبين الرجل، فكل واحد منهما يكمل الآخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. بعض الناس يقول شقائق الرجال يعني هم وإياهم رؤوسهم سواء، لا، شقيقة يعني الجزء المكمل. ومعنى ذلك إن عندها أعمال وأعباء لا يقوم بها الرجل، وعند الرجل أعمال وأعباء لا تقوم بها المرأة. ولو كان كل واحد يقوم بأعباء الآخر ما صار لوجود الآخر أصلا فائدة، صار وجوده مثل عدمه. وهذا الآن ما ينادي به الجندريون. الجندر الآن مذهب عالمي يراد تسويقه على الأمة الإسلامية خصوصا، في مفاده لا فرق بين المرأة والرجل. والله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى. ولو ما قاله الله لكان الواقع والعقل والفطرة تقتضي ذلك. يا أخي اجلس مع أطفال صغار في البيت، صغار ذكور وإناث، شوف ماذا تفعل الإناث مع الذكور. فطرة، ما أحد قال لهم ترى هذا الرجال قوامون، وهل أنتم حافظين سورة النساء ولا انتبه يا بنت. بنت صغيرة عمرها سنة ونصف، وطفل صغير عمره سنة ونصف ذكر، انظر كيف يفعلها. تجد أن البنت تتبع الولد، تجد الولد يسيطر على البنت. بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا تفضيل خلقي. ولا يقصد به يا إخواني كما يفهم أو يريد أن يفهمنا بعض الكتاب الذين ليس لهم من العلم ولا من الخبرة، إلا أنهم مكنوا من الكتابة بما أوتوا من القدرة على حمل القلم فقط، فليس لهم من المؤهلات إلا كونهم يستطيعون نظم الحروف، وإلا لا علم ولا دين ولا خلق ولا شيء يصح به أن يكونوا كتابا يفيضون بفكرهم على الأمة. ماذا يريدون أن يقولوا لنا؟ يريدون أن يقولوا أبدا الرجل والمرأة سواء، ويجب أن يكونوا سواء في كل شيء، وهم يكذبون. لأن المرأة الآن إذا خرجت تعمل عمل الرجل، والرجل قطعا لن يعمل عمل المرأة، لن يحمل ولن يرضع ولن يلد ولن ها؟ إذا صارت المرأة وين؟ أعباؤها وعملها أكثر من الرجل. إذا كنتم تنادون بالمساواة الحقيقية فاصدقوا، قولوا يجب على الرجل أن يكون له حظ من التربية الأولاد وحملهم وإرضائهم وولادتهم ها؟ مثل ما لكم أيها النساء. أما أن تقول للمرأة اعملي كل شيء في البيت ثم يجب عليك أن تخرجي لتشارك الرجل في عمله أيضا، ولذلك المرأة حقيقة مظلومة. وأنا رأيت يا إخواني في الدول الغربية شيئا عجيبا، رأيت أن أكثر من يسلم من الغربيين هم النساء، طيب إذا كانت النساء مظلومات في الإسلام فلماذا تسلم المرأة؟ أول ما تعلم المرأة عن حقها في الإسلام تقول أنا أريد أن أسلم، هذا هو الدين اللي بيحفظني. ابحثوا لي عن زوج مسلم. دخلنا المجر فوجدنا أن 90% من عدد المسلمين هم من النساء، والله الذي لا إله إلا هو 90%. لماذا؟ لأنها لما تسمع بأن الرجل، أن المرأة لها حق وحظ، وأن الرجل يحفظها ويرعاها وينفق عليها ويقوم بحمايتها ورعايتها، وأنها تقتصر على أعبائها التي خلقها الله لها وفطرها عليها، ترضى بذلك وتعلم أن هذا هو الذي لا يصح غيره وقد جربت. قال الله عز وجل: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي وبسبب إنفاقهم من أموالهم، فهم أصحاب الكسب والإنفاق، فجعل الله لهم فضلا بإنفاقهم، وهذا يدل على أن المنفق له فضل على المنفق عليه. وهل الإنفاق الإنفاق على الزوجة فقط أو الإنفاق على الزوجة وغيرها في أبواب الصدقات والزكوات وسائر التبرعات؟ يشمل هذا وهذا. قال الله عز وجل: فالصالحات، يعني فالنساء الصالحات من هن؟ قال: قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه صفة الصالحة في القرآن، من جمعت هذين الوصفين قانتة وحافظة للغيب. أما قانتة فالمقصود بها القنوت هو دوام الطاعة في أصل اللغة، ومعناه هنا يعني مديمات لطاعة الله ولطاعة أزواجهم، وما ترفرف السعادة في البيت إلا عندما تكون المرأة قد عرفت قدرها وحقها وحظها وأذعنت لزوجها وأطاعت بعلها، عند ذلك تستدر عطفه فيحنو عليها ويعطف عليها، فتكون السكن والحميمية والدفء والرحمة والمودة بينهما على أتمها. أما إذا نشزت وأبت، جاء الشقاء وجاءت الفرقة، حصل الاختلاف وحصل التبرم من كل طرف من الآخر. فقانتات يعني مديمات للطاعة، طاعة الله وطاعة الزوج. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا متاع، قال: وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم وصف المرأة الصالحة فقال: التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. قال هنا: حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن، انظر هذا يبين معنى قانتات. لما قال قانتات عرفنا أنه ليس المقصود طائعات لله، لا، طائعات لله ولأزواجهن في طاعة الله. بين هنا ضد الطاعة وهو النشوز، والنشوز هو الارتفاع، يقال هذا نشز من الأرض أي مرتفع منه، فمعنى ناشز ارتفعت على زوجها خلاص، صار يأمرها فتترفع عن الاستجابة لأمره ولا تذل له. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، هذه المرتبة الأولى، يعني يجب عليكم أيها الأزواج أن تعظوهن. وهنا تأتي فائدة المرأة المتدينة التي تخاف الله عز وجل، فإن الرجل إذا وعظها وذكرها بالله وتلا عليها آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أذعنت وذلت وعادت إلى الطاعة مرة أخرى. اعظها، سواء تعظها بنفسك، إذا ما تعرف هات لها شريط، إذا ما تعرف أعطها كتاب، إذا ما تعرف قل لإمام المسجد أو لصديقك أو لأخيك أو لأخيها، عظها. فعظوهن، ولم يقل فليعظها زوجها، ما يدل على العموم. واهجروهن في المضاجع، من أشد الأشياء على المرأة أن تهجر، فإذا وعظها الزوج فلم تنتفع ولم تستجب انتقل إلى الدواء الثاني، اهجروهن في المضاجع. هجرها في المضجع يعني أن يوليها دبره فلا يستقبلها بوجهه، وقال بعضهم أن يبيت في مكان آخر، يعني في فراش آخر مع، يعني ليس معه. وهذه مرتبة عالية من الهجران، الأولى أن الإنسان يقتصر على الهجران في الفراش بأن يوليها ظهره إذا نشد، فإن هذا شديد جدا على المرأة. قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا

نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.